أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول: أولم يسيروا في الأرض. ألم يمروا ما حل بمن قبلهم من الدمار والهلاك فيعتبروا ويعلموا قدرتنا وعقوبتنا لمن عصانا؟ أولم هؤلاء الذين كفروا وخالفوا رسلي يسيروا في الأرض، يسافروا ويذهبوا إلى الأماكن التي مثلاتي فيها قائمة إلى قيام الساعة من تدميرهم وإهلاكهم وتغيير الحال عليهم، فبيوتهم خاوية وآبارهم معطلة وآثارهم لا زالت باقية، مما يدل على قدرتنا وأخذنا لمن عصانا وكفر بنا. ألم ينتبه هؤلاء ويستعملوا عقولهم بعد أن يمشوا ويسافروا في الأرض فيمروا بعقولهم وبأبصارهم وبصائرهم حال الذين كفروا من قبلهم وماذا فعلنا بهم؟ والنتيجة يبادر كل واحد بالتوبة، يبادر كل واحد بالرجوع إلى الله. وخطورة المعاصي أنها لا تختص بأصحابها، يعني المعاصي إذا استشرت وتفشت وأصبحت ظاهرة هذا لا يختص بالظالم، الجميع يأخذهم ذلك. إذن ألم يسر هؤلاء كفار قريش ومن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ووقفوا في وجه دعوته، كيف حال، كيف كان عاقبته، أي حالهم ومآلهم، كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، عاد وثمود وصالح وشعيب، هؤلاء كل جماعة كفرت وزادت على الكفر ذنوبا أخرى أوبقت وأهلكت وأصبحت عبرة لمن يعتبر، وكانوا أشد منهم قوة. والحال أن هؤلاء الذين أهلكناهم وأوقعنا بهم كانوا أقوى منهم، أشد منهم قوة، عاد الأولى، ثمود، قوم صالح، قوم شعيب. وخطورة المعاصي أن الجعل والحبارة يتضرران من ظلم ابن آدم ولولا البهائم لم ترزق. أخطر شيء المعاصي، تمنع القطر، تنزع البركة، تأتي بالكراهية، تجد أسرة عقلاء لكن بعضهم لا يسلم على بعض، هذا سبب الذنوب، عقلاء وكل واحد عاقل وإخوان وأبناء عم، كل واحد يجلس الشهور على الشهور لا يسلم ويتقاطعون، هذا سبب الذنوب. تجد المطر لا ينزل، سببه الذنوب. تجد الإنسان عنده مال وعنده ولد وعنده خير لكن لا ينتج لدينه، سبب الذنوب، ما عنده إنتاج، 24 ساعة يدخل عليه أجر قليل نتيجة للذنوب، يضيع وقته في نظر في المواقع وفي القنوات الهابطة وفي الكلام الذي لا فائدة فيه، ف 24 ساعة ولكن تجد الأجر قليل جدا، كأنه أجر دقيقة دقيقة، كأنه عمل 5 دقائق في 24 ساعة، ولو كان استغل هذا يكون إيش؟ كل هذا من الذنوب. تجد الإنسان يقسو قلبه، سبب من الذنوب، قساوة القلب سببها الذنوب. ومن أخطر ما نواجه عدم الاهتمام بأكل الحلال، أخطر شيء يواجه المسلم أن يأكل الحرام، لأن إذا أكل الحرام قسى القلب، فإذا قسى القلب ما يقدر يغض بصره عن الشهوة، ما يقدر يغض سمعه عن شهوة السماع، ما يقدر يمسك لسانه عن الكلام شهوة الكلام. الذي يجعله يمسك هذا قوة الإيمان وصفاء إيش؟ فإذا أكل الحرام سود القلب، فإذا سود القلب نرجو الله السلام والعافية سهلت على العبد ما لا الذنوب، فإذا عمل الذنوب جاءت الحجب، الذنوب تدعو للذنوب، يعمل ذنب آخر، الذنب يدعو للذنب، بعدين يرباد فيكون كالكوز، فبعدين لا يصلي ولا يصوم ولا يبر بوالديه ولا يكرم جيرانه ولا يترك الربا ولا يترك الغيبة ولا النميمة، ويغرق في الشهوات والمعاصي فيهلك. إذن الجبال من الحصى، والذي ينتبه من الذنوب الصغار يسلم من الكبار، والذي لا ينتبه ويغرق في الصغار تكون له الصغار كبار. وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان، أكثر ما يسلب الإيمان هو الإغراق في المعاصي، يموت عياذا بالله، يأتيه الشيطان عند الموت ويكفره، يقول له لو تكفر أنا أنجيك أنا أفعل لك. لذلك أخطر شيء هو المعاصي، لأنها تضعف إيمان الإنسان وتعلقه بالدنيا فيكون عرضة لسلب الإيمان، عرضة للشقاوة. لذلك يقول لهم أولم يسيروا هؤلاء كفار قريش وأتباعهم في الأرض فينظروا بأبصارهم وببصائرهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كيف حال الذين من قبلهم، ماذا عملنا بهم، منهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وكان هؤلاء أشد منهم قوة واستجماع، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، الله لا يغلبه شيء ولا يقف في وجهه شيء في السماوات ولا في الأرض، وكل الكون في السماوات والأرض، ولا يعجزه شيء في السماوات والأرض، إذن لا يعجزه شيء، إنه كان جل وعلا عليما قديرا، عليم لا يخفى عليه صلاة المصلي ولا كفر الكافر ولا تقى التقي ولا نفاق المنافق، لا يخفى عليه، الذي ينافق لا يخفى عليه، والذي يخلص ويصلي في بيته ويتصدق سرا ويخاف ربه ويطيعه ويخاف من النار ويرغب في الجنة لا يخفى عليه، والذي يرى الدين شيء يتسلط به الأقوياء على الضعاف ويراه في عيون الشعوب ومخدر للناس عن العمل وعن أن يأخذوا شهواتهم لا يخفى عليه، وما أراده في خلقه يكون قدير، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، من هذه صفاته، أليس من الصالح أن يطاع، من هذه صفاته، أليس من الخطر أن يعصى، هذه صفات الله، وهذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني، بل الظالمون في ضلال بعيد، إذن الله لا يعجزه شيء، وهو عليم بنيات خلقه، وسيجازي كلا بعمله، قدير ما أراده يكون، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والجملة صالحة للترغيب والترهيب، هذا من إعجاز القرآن، فمن اتقى الله هنيئا له، ومن عصى الله يا ويله، عليم قدير، فهنيئا للمتقي ويا ويل العاصي، ثم قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لو حرف امتناع لامتناع، لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فلم يؤاخذهم بما كسبوا فترك على ظهرها من دابة، لو حرف امتناع لامتناع ولو لا حرف امتناع لوجود، وهي حرف شرط في مضي ويقل إلاؤها مستقبلا لكن قبل لكن وجد، وهي في الاختصاص إيش كإن لكن لو أن بها قد تقترن، ولو يؤاخذ الله أو يؤاخذه يعاقبه ويأخذه بجريرة ما فعل، ولو أن الله جل وعلا أخذ الناس بأعمالهم لم يترك على وهر الأرض من دابة من هذا الخلق، الدابة كل ما يدب، والمقصود به هنا الإنسان الكافر، والداب كل ما يدب على الأرض من النملة إلى الفيل هذا كله يسمى دابة، ولذلك الله جعل كل دابة على وجه الأرض رزقها على من؟ على الله، إذن أرزاقنا على الله، نطيع الله، نشكر الله، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، رزقك يأتيك وأنت في بيتك، لو طرت في السماء يأتيك رزقك في السماء، والله قال وفي السماء رزقكم، إذن اطمئن رزقك في السماء، ما يمكن واحد يتعرض لرزقك، مكتوب هناك ومحفوظ، وأكد بأربع مؤكدات، لأن ما في أحد يصدق أن رزقه في السماء. والعرب لا تؤكد إلا عند إيش؟ عند الإنكار. إذا لم ينكر المنكر لا يؤكد. وهو جل وعلا لما قال وفي السماء رزقكم أكدها بأربع مؤكدات، لأن الناس لا ترى حديقة في السماء ولا متجر في السماء ولا ما ترى أي شيء في السماء، فهي في أعمالها كأنها لا تصدق أن رزقها في السماء. لذلك قال فوربي، هذا الأول، السماء، وإنه هذا المؤكد الثاني، لحق المؤكد الرابع، مثل ما أنكم تنطقون المؤكد الرابع. ثالث فوربي إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن اطمئن يا عبد الله واعلم أن رزقك سيأتيك وأن عمرك لا ينقصه أحد، وكل ما يزلزل الناس هو العمر والمال. عمر الإنسان وماله كل واحد هذا الذي يفكر فيه. فعمرك محدود ومالك محدود، اطمئن وطع ربك واشتغل فيما خلقت له، فاعلم أن الله حافظك ولك أجل لا تتقدم عنه ولا تتأخر. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عن ساعة ولا تستأخرون، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، مشيدة مرفوعة أو محصنة أو مجملة أو هي معا. إذن ينبغي للعبد أن يعبد ربه ويشتغل لرفعة الإسلام والمسلمين، لأن عمره لا يزيد ولا ينقص وماله لا يزيد ولا ينقص، وأهم شيء يشتغل به العبد أن يرفع من دينه ومن أمته. اشتغل لديننا ولأمتنا حتى يعزنا ربنا ويحمينا، لأن الذي يكون عبدا لله الله يحميه ويعطيه ويهديه ويوفقه. ثم قال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليم بنياتكم قدير عليكم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من داب، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بأعمالهم بما كسبوا، أعمالهم ظلمهم وجرمهم ومعاصيهم أهلكهم وأوبقهم جميعا، ولكن الله تعالى رحيم ورؤوف يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فعند ذلك الوقت يعاقب من كان حقت عليه كلمة العذاب. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. هذا الذي ختم عندما نفخ فيه الروح شقي، هذا لا يؤمن، كما أن الذي كتب عليه سعيد لا يكفر، وهذا مخيف الحقيقة ومهيل ومزعج إذا تأمله العبد، يعني يحصل له أمر مخيف. لكن ما بيدنا حيلة إلا أننا نسأل الله ونخاف ونعمل، لأنه قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما نزلت آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد ميسر لما خلق له، فنحن نعمل ونخاف ونسأل الله، نسأل الله لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ونتعرض لموارد الرحمة وموارد الهداية، فالله تعالى كريم ولا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن الخطر في التسويف، الخطر في عدم الخوف من الله، الخطر في ظلم الآخرين، الخطر في عدم المبالاة بالحلال. أي مال جف يده حلال، أي نور حلال، أي كلام حلال، لا، فيه حلال وفيه حرام. المتقي لا يقدم على الحرام، هذا الذي الله تعالى ينجيه ويعزه ويرحمه، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وهو يوم القيامة، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصير. إذا جاء يوم القيامة فالله بصير بعباده وسيجازي كلا بعمله. المتقي ينال أجرة التقى، والفاجر ينال أجر الفجور، والذي لم يتقي ولم يفجر ينال أجر عمله. ولذلك في ناس أصحاب أعراف، في أهل جنة وأهل نار وأصحاب أعراف، قيل تساوت حسناتهم وسيئاتهم، هو جذقوا على أعراف على بعض الأقوال. إذن لم يبق لنا عذر، فهذا الكتاب بين لنا الطريق وبين لنا أصحاب أسباب الهداية وأمرنا بسلوكها، وبين لنا أسباب الشقاوة وحذرنا من سلوكها، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فلا يقول واحد ليتني أرجع إلى الدنيا، نحن الآن في الدنيا، لا يقول واحد ليتني تبت الآن يتوب، لا يقول واحد ليتني تحللت من الموالب الآن تحلل من الموالب، لا يقول واحد كل شيء عندك الآن، أنت الآن في الدنيا وكل شيء بيدك. فلا عذر بعد البيان، ولا عذر بعد هذا الوضوح وهذا الكتاب الذي هو نور ولا يأتيه الباطل وتبيان لكل شيء. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ هذه البلاد من كل سيء. اللهم احفظ المملكة العربية السعودية من كل سيء. اللهم احفظ قادتها واحفظ شعبها واحفظ سكانها من كل سيء. اللهم احفظ جميع المسلمين في كل مكان، ووحد صفوفهم وقوي شوكتهم ورد عنهم كيد أعدائهم، إنك خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.